قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. العمل الصالح، الولد الصالح ذكرا كان أو أنثى يدعو لأبيه أو لأمه، هذا معنى ولد صالح يدعو له. ثم قال: صدقة جارية، شيء يجعله الميت يجري بعد وفاته، كمن يجري ماء أو أوقافا أو صدقة جارية، هذا كله يجري على المؤمن في قبره، أو علم نشره بين الناس. العمل السيء ما يبقى أثره إلا إذا كان هذا الرجل قد سن في الناس عملا سيئا كانوا غافلين عنه، فبه عرف الناس هذا العمل فتبعوه فأصبح إماما لهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولهذا جاءت الأحاديث تخبر أن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان يستكثر من العمل الصالحات، وفي كل أحواله لا يكون رأسا ولا إماما في الشر والخطأ. نسأل الله العافية يا أختي الكريمة. نعم.